أيها الإخوة المؤمنون، مع قناة الجمهورية في مصر العربية، القارئ في الإذاعة والتلفزيون العربي المصري، القارئ الحاج الشحات محمد أنور. حتى يقول اليوم خلاص ذلكم خير لكم Yeah. Thank you. Hey. الله يا حاج الله يا حاج الله يا Thank you.

ايها الاخوة المؤمنون اشتم جري حادثة مع القرآن الكريم مع قارئ الجمهورية في مصر العربية القارئ في الإذاعة والتلفزيون العربي المصري القارئ الحادث الشحات محمد أنور